الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل الدخول في الحديث الذي بعده، نعلق على حديث عبد الله بن عباس الذي وعدنا بالتعليق عليه، وهو فيما يتعلق بالجمع في الحضر. مر معنا الجمع في الأسفار، الجمع في الأسفار، جمع تقديم وجمع تأخير، وهكذا إذا كان على ظهر سير، وإذا نزل إنما يجمع الحاجة. بقيت يعني أشياء تتعلق بالسفر وأشياء تتعلق بالحضر. أما ما يتعلق بالسفر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ما يتعلق بالجمع، ما يتعلق بالجمع في الحضر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع الظهر أو ما كان يجمع العصر إلى الجمعة، ما كان يجمع العصر إلى الجمعة. هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، إنما الجمع بين الظهر والعصر حضرا إذا احتاج الإنسان إلى الجمع، وخاصة في أيام الأمطار. أما جمع الجمعة ما إلا العصر إلى الجمعة، فهذا قد تركها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يقولون السنة إما فعلية وإما تركية، إما فعلية وإما تركية. من السنن التركية ترك النبي صلى الله عليه وسلم إضافة صلاة العصر إلى الجمعة مع وجود المقتضي والسبب. ومما يدل على ذلك ما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا. فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا وقد أمطرت، وكان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فما أضاف العصر إلى الجمعة، لأنهم سيذهبون بعد الجمعة إلى بيوتهم ويحتاجون رجعة أخرى فيه مشقة عليهم. وقد يعني ماذا وجد سبب الجمع، وكذلك المقتضي لي الجمع إضافة العصر إلى الجمعة. مع هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جمع العصر إلى الجمعة، بل حتى في الجمعة الثانية استمر المطر جمعة كاملة، أي في الجمعة الثانية ما زال المطر نازل. ونفس الأعرابي الذي دخل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال من قطعة السبل، دخل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال من قطعة السبل، أي بكثرة الأمطار، ادعوا الله أنها تتحول، ادعوا الله أنها تتحول. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى في السماء قزعة، أي من السحاب، خرجوا يمشون ماذا في الشمس. ومع هذا ما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة الثانية صلاة العصر إلى صلاة الجمعة. ولهذا جماهير العلماء يرون أن هذه بدعة، أن تجمع العصر إلى الجمعة هذه بدعة، لأن هذه من السنة التركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها مع وجود المقتضي والسبب. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والآن هم في وقت حرج، يعني يضيف صلاة العصر إلى الجمعة، هذا فيه يعني تيسير حتى لا يرجع مرة أخرى من بيته إلى الجمعة، أو يحرم من الاجتماع، قد يصلي في بيته بسبب ماذا المطر الدحض وكذلك المشقة التي تحصل ماذا عليهم. ففيه أن صلاة العصر لا تضاف إلى الجمعة، وإنما يجمع بين الظهر والعصر، أما بين العصر والجمعة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من السنن التركية، بل هو من السنن ماذا التركية الذي تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضيها. وأما ما يتعلق بالجمع في الحضر إذا احتاج إليه الإنسان، فذكر العلماء صورا من هذه الصور. قد يكون الإنسان مريض فيشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا حرج، فهل الإنسان أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم؟ إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها نقول نعم، هذه من أسباب الجمع. ومن أسباب ماذا الجمع، قد تكون المرأة، ذكر العلماء، قد تكون المرأة مرضعة ويكون عندها الولد يبكي يعني ما يسكت، فتحتاج أن تضعه ماذا في ثديها وفي حضنها يعني الساعات، ويشق عليها أن تذهب وتصلي لوجود ماذا المشقة فيما يتعلق بتسكيت ماذا الولد. ذكر العلماء أن هذه من صور الجمع، من صور الجمع أيضا الذي تباح للإنسان. قد يأتي الإنسان من سفر، يصل الإنسان من سفر فيكون مرهقا، ما يستطيع أن ينتظر يعني ماذا يعني يصلي صلاة الظهر، ولا يستطيع أن يبقى إلى صلاة ماذا العصر، يعني كما يقال حاضر ماذا البال والذهن، أو كذلك يعني ماذا لا يكون ماذا في نومه، فيحتاج أن ينام، ويعلم من نفسه أنه إذا نام تفوت عليه صلاة ماذا العصر. فهل له أن يضيف صلاة العصر إلى صلاة الظهر في ارتاح راحة ماذا واحدة؟ ذكر العلماء أن هذه من أسباب الجمع، ذكر العلماء أن هذه من أسباب الجمع. من أسباب الجمع في الحضر أن الإنسان قد يعني يركب ماذا الطائرات والقطارات والسيارات، يعني ماذا فيحتاج أنه يجمع قبل أن يسافر، لعلمه أنها لا تقف هذه القطارات وهذه كذلك الطائرات في مكان الذي سيصلي فيه الصلاة الأخرى، فهل أن يجمع في بلده جمعا دون قصر؟ نقول نعم، يجمع بين الظهر والعصر ثم يسافر، يجمع بين الظهر والعصر ثم يسافر. قد يقول قائل ما الدليل على هذا الجمع؟ نقول حديث عبد الله بن عباس في مسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، سئل عبد الله بن عباس لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراد ألا يحرق أمته، أراد ألا يحرق أمته. لهذا يقول العلماء إذا نزل بالإنسان حرج كأن يكون عنده مريض قائم ماذا عليه، إذا فارق يحصل له ماذا شيء، ويشق عليه أن يذهب ثم يرجع ثم يذهب ثم يرجع من أجل الصلوات، فقالوا هذه من أسباب الحرج، فلا حرج أن الإنسان يجمع، لا حرج أن الإنسان ماذا يجمع، أو يكون الإنسان ملطخ بأدوات العمل، يعني قد انشغل وانهمك ماذا في عمل، مفارقة العمل تتخرب الأدوات هذه ويتخرب الإسمنت والبوية والدهان إلى غير ذلك، فيجد في نفسه مشقة، أو كونه يغتسل من هذه كلها ثم يرجع بعد ذلك ثم يرجع مرة أخرى للصلاة، ذكر العلماء أن هذه من أسباب الحرج، أن هذه من أسباب الحرج. فعلى كل ذكر العلماء أسباب كثيرة للحرج، فيجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، بين المغرب والعشاء أو بين الظهر ماذا والعصر في الحرج، في يعني ماذا في الحضر، في ماذا في الحضر، فهذا لا حرج ماذا فيه إذا احتاج الإنسان إلى الجمع. أما كون الإنسان يجمع لغير ما يعني حرج، فنقول هذا الأصل لا المنع، لأن الله عز وجل جعل الصلاة ماذا موقوتة، وجعل لها أوقات ماذا معينة لا تكون مصلحتها إلا في وقتها، فكون الإنسان يجمع لغير ما حرج لغير ما سبب نقول هذا ممنوع، يجب على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة ماذا في وقتها. هذه من الأحكام التي تتعلق بالحديث الذي مر معنا، بارك الله فيكم. فضل أخي سيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب قصر الصلاة في السفر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، وفي لفظ رواية مسلم: أكثر وأزيد وأزيد. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف باب قصر الصلاة في السفر، أي أن المصنف أو أن المسافر يقتصر في سفره على ركعتين فيما يتعلق بالصلاة الرباعية، يقتصر في سفره على ركعتين فيما يتعلق بالصلاة الرباعية، وهذه سنة، وهذه سنة من السنة ماذا المؤكدة. والسفر لا يشترط في أن يكون طويلا أو قصيرا، ما دام أنه يسمى سفرا فهذا يقصر فيه الصلاة. جماهير العلماء على أن الإنسان لا يقصر إلا إذا جاوز 80 أو 81 كيلو، يقيسون على ماذا على الثلاثة البرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة ماذا برد ثم بعد ذلك يقيسونها ماذا بالكيلو. في جماهير العلماء على أنه إذا جاوز 80 كيلو جاز له ماذا القصر. والراجح من أقوال العلماء المحققين أن السفر لا يتقيد بمسافة وأنه يرجع إلى العرف، ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أميال، وهي أقل من 3 برد بكثير. قصر النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أميال، وتأويل الحديث أنه ابتدأ القصر بعد 3 الأميال هذا ما هو صحيح. هذا ليس بالصحيح، لأن المسافر لأن يقصر الصلاة بعد أن يفارق بيوت القرية مباشرة، فهذا التأويل تأويل ضعيف. فالراجح أن ما يتعلق بتحديد السفر من حيث المسافة أنه يرجع إلى الأعراف، ما سمي في الأعراف ماذا سفرا فهو يعتبر من قبيل الأسفار، طويلا كان أو قصيرا. ولهذا مر معنا التقسيم الرباعي لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، التقسيم الرباعي فيما يتعلق بالأسفار، فإن الإنسان قد يمشي مسافة طويلة والمكث في البلد الذي مشى إليه ماذا قليل، ما يطول ماذا مقامه، فهذا يعتبر ماذا مسافرا. وقد يكون العكس بالعكس، يعني يمشي الإنسان إلى مكان ماذا قريب، يمشي الإنسان إلى مكان يعني ماذا قريب فيطيل ماذا؟ الإقامة، يكون من قبيل المسافر، يكون من قبيل ماذا؟ المسافر. وهكذا أيضا العكس بالعكس، قد يعني ماذا يمشي، يعني ماذا يمشي الإنسان إلى مكان قريب، إلى مكان ماذا قريب، ولكنه ماذا يبقى فيه ماذا اليوم فقط، فيه اليوم ماذا. قال شيخ الإسلام هذا لا يعد ماذا سفرا. وكأن شيخ الإسلام يشير إلى أن الأسفار الذي تقصر فيها ماذا الصلاة، ويأخذ الإنسان أحكام الأسفار إذا حصل أن الإنسان هيأ نفسه، يعني يأخذ المؤنة الذي يحتاجها في سفره سواء كان طويلا أو كان قصيرا، ولا يتحدد ماذا به المسافة، ولا يتحدد ماذا به المسافة. ومر معنا أن المسافرين فيما يتعلق بالبلدان أقسم، هذا مر معنا الكلام عليه، لكن نأتي على الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله والإطالة في هذا مر معنا في الأخصر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، يعني ثم بعد ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صاحب من؟ صاحب بعد ذلك أبا بكر الصديق، ثم صاحب عمر، ثم صاحب عثمان، كذلك لا يزيدون في أسفارهم على ماذا؟ على ركعتين. قد يقول قائل الاكتفاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي ما كان يزيد على ركعتين في الصلاة الرباعية في أسفاره، أي كان يقصر ماذا؟ الصلاة، ولم يتمم ماذا؟ الصلاة. قال العلماء الفائدة من ذكر يعني باقي الخلفاء الراشدين أنه لأمرين، الأمر الأول أن الأمر ما زال محكما ولم ينسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مات النبي عليه السلام والأمر ما زال محكما، أي قصر الصلاة في الأسفار. والمعنى الثاني أن تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم ماذا في صلاته. وقيل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد أن يرد على من يتنفلون يأتون بالراتبة بعد ماذا؟ بعد الصلاة، أي يصلي صلاة الظهر فيصلي الراتبة القبلية والبعدية. ماذا يقول ابن عمر؟ ذكر هذا الحديث، ذكر هذا ماذا الحديث، قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد، أي ما يزيد رواتب قبلية ولا بعدية، وأنتم تفعلون الرواتب القبلية والبعدية، لو صليت الراتبة لصليت الفرض تامة، يقول لأن الفرض أولى من الراتبة، إذا كانت الراتبة ماذا تقصر فالراتبة ماذا تترك، ولو صليت الراتبة لأتممت صلاتي. هكذا ينكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر كان ممن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أناسا يفعلون هذا الفعل، يصلون الراتبة هم في الأسفار يصلون الراتبة، فذكر لهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر، لم يفعل هذا الأمر، إنما صلى ركعتين في أسفاره، صلى ماذا ركعتين في أسفاره، لم يزد على الركعتين لا قبلها ولا بعدها. ويقول عن نفسه لو يعني ماذا صليت الراتبة لأتممت الفريضة، لو صليت الراتبة لأن أتممت ماذا الفريضة، فهو في مقام الإنكار على من يصلي الراتبة القبلية والبعدية. والذي يسقط كما مر معنا أن الرواتب كلها تسقط إلا ما يتعلق بركعتي الفجر، حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، أما ما يتعلق بالرواتب فهذه قد تركها النبي صلى الله عليه وسلم. أما النفل المطلق يعني باقي يعني سنة الوضوء الضحى الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، والذي كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب القبلية والبعدية. فهذا مقصود ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الإنكار على من يفعل هذه ماذا أن يتم الصلاة. ذكر في قوله وعثمان، عثمان نعم كان في أول خلافته إلى 6 سنوات كان يصلي ركعتين في أسفاره، ثم بعد ذلك أتم الصلاة في الأسفار، أتم ماذا الصلاة. قيل أن عثمان رضي الله تعالى عنه تأول لأنه تأهل، أي تزوج في مكة، فكان يتم هناك باعتبار أن له بيتين، بيت في مكة وبيت ماذا في المدينة. على كل تأول عثمان رضي الله تعالى عنه، إلا فقد مكث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته 6 سنوات يقصر الصلاة، ثم بعد ذلك أتم، حتى أن عبد الله بن مسعود كان يصلي خلفه ويقول خلاف شر، يصلي خلفه 4 ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ماذا ركعتين، إنما صلى ماذا ركعتين. فعلى كل السنة فيما يتعلق بالأسفار ركعتين، هذه هي السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجب لو صلى الإنسان 4 نقول هذا خلاف السنة، لأن بعض العلماء يقول لو صلى يعني ماذا؟ لو صلى أربعا ما صح صلاته، فإن صلاة الأسفار واجبة، فإن صلاة الأسفار يصلي الإنسان ركعتين واجبة، هذا قول لبعض العلماء، والراجح قول الجماهير أنها سنة، ومن صلى أربعا الصلاة صحيحة لكن خلاف السنة. وما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، كان يتم، وكان يقصر عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام هذا موضوع، هذا كذب، يعني ما صح هذا الخبر، ماذا؟ ما صح، مع أن عائشة من فعلها كانت تتم كما يتم عثمان. عائشة من فعلها رضي الله تعالى عنها كانت تتم كما يتم ماذا؟ عثمان. أما خبرها التي تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم ويقصر ماذا؟ الصلاة في أسفارها، في أسفاره، هذا الحديث يقول ابن تيمية عليه رحمة الله هذا موضوع، هذا الحديث موضوع. لماذا؟ لأن ابن عمر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعن عمر وعن عثمان كلهم على هذا ماذا؟ الأمر. في الحديث الوارد حديث موضوع، حديث ماذا؟ موضوع، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله يخليك. قال باب الجمعة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. هذا الحديث ذكرها المصنف عليه رحمة الله في باب صلاة الجمعة فيما يتعلق بالصلاة على المنبر، فيما يتعلق بالصلاة على المنبر. أولا ما يتعلق بصلاة ماذا؟ الجمعة. قيل أنها فرضت، وهذا قول المحققين، أول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلاة الجمعة، لأن يعني ماذا من مزايا صلاة الجمعة أنها تظهر، أي ما تكون مخفية، لا بد من اجتماع وخطبة وكلام إلى غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الذين أسلموا كانوا في حال استضعاف، في حال ماذا؟ في حال ضعف، فما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في مكة. ولهذا أول من أقامها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سعد بن زرارة، سعد بن زرارة كما جاء في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك. كان كعب بن مالك يقول عبد الرحمن ولده قال كان أبي وهو كعب بن مالك إذا سمع المنادي يوم الجمعة، يعني بعد فترة من الزمن بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سمع المنادي ينادي لصلاة الجمعة، قال كان أبي يبكي، لا كان أبي يترحم على سعد بن الزرارة، فقلت يا أبي أنت تكثر الترحم على سعد بن الزرارة في هذا اليوم لما تسمع المنادي ينادي لصلاة الجمعة، فقال يا ولدي هو أول من جمع بنا، هو أول من جمع ماذا؟ بنا في المدينة سعد بن زرارة، وكانوا نحو الأربعين. هل هذا كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من الأنصار؟ هل هذا كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد ماذا؟ من الأنصار حينما اجتمعوا في مكان فصلوا صلاة الجمعة، لأن قد فرضت ماذا في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنهم فعلوها اجتهادا. أما من حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأول يعني من قام به الجمعة يعني ماذا بعد يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو مصعب بن عمير، هذا كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأول كان باجتهاد من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فقام فيهم سعد بن زرارة ماذا خطيبا. أما ما يتعلق بالسنة في ذلك والأمر في ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مصعب بن عمير لما هاجر إلى المدينة فأقام فيهم ماذا أول جمعة، وكانوا نحو الاثني عشر، نحو الاثني عشر. أما في حديث سعد حديث كعب بن مالك نحو ماذا نحو الأربعين، نحو ماذا الأربعين. وأول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم عند مهجره عليه الصلاة والسلام في بني عوف لما نزل في قباء في يوم الاثنين ربيع أول اثني عشر من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، بقي في يوم الاثنين ثلاثة أربعة خميس وهو يمشي عليه الصلاة والسلام نحوا من المدينة، ثم نزل في بني عوف واد، وفيه ماذا؟ مسجد. فقام أول جمعة، أول ماذا؟ جمعة عليه الصلاة والسلام. أول جمعة قام عليه الصلاة ماذا؟ والسلام. أما ثاني جمعة فيما يتعلق ببلد غير المدينة فأقيمت في البحرين، أقيمت ماذا؟ في البحرين، لما وفد وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة، وقيل في السنة التاسعة، وفدوا ثم رجعوا فأقاموا جمعة هناك. هذه أول جمعة تقام خارج المدينة، تقام خارج ماذا؟ المدينة. فالنبي وجمهور العلماء يقولون أن سورة الجمعة نزلت ماذا؟ في المدينة، أي نزلت بعد الهجرة، فهي مدنية وليست مكية، والأمر بصلاة الجمعة بسورة ماذا؟ الجمعة، وقالوا هذه مدنية باتفاق. فجمهور العلماء يقولون أول ما فرضت الجمعة إنما فرضت ماذا؟ في المدينة، لم تفرض في مكة قط، لم تفرض في مكة ماذا؟ قط. وما مر معنا هو الراجح أنها فرضت ماذا؟ في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذا الحديث الذي أورد ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر، صلى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ على المنبر. المنبر الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مسجده، وهو ماذا؟ من الخشب، من طرفاء ماذا؟ الغابة، صنع للنبي صلى الله عليه وسلم، صنع ماذا؟ رجل ماذا؟ غلام من الأنصار، صنع ماذا؟ رجل ماذا؟ من الأنصار، فجعله على ثلاث درجات، جعله للنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث درجات. ومرت معنا الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب عليه صاح الجذع الذي كان يخطب عليه ثم نزل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يسكت من النبي صلى الله عليه وسلم لبقي يصيح ويبكي إلى يوم ماذا؟ القيامة. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ماذا؟ يخطب ماذا؟ على منبره عليه الصلاة والسلام، على منبره عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة الصلاة بالفعل لا بالقول، أراد أن يعلمهم الصلاة بالفعل لا بالقول. فصلى على المنبر عليه الصلاة والسلام، صلى ماذا؟ على المنبر. فكان يصلي على المنبر التكبيرة، تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ماذا؟ من الركوع. فإذا تهيأ ماذا؟ للسجود رجع القهقراء، أي رجع إلى الخلف، لأنه إذا رجع ماذا؟ لأنه إذا انحرف لربما استدبر ماذا؟ القبلة، لربما استدبر ماذا؟ القبلة، هو الآن في حال استقبال القبلة. فكان يرجع القهقراء حتى ينزل من على المنبر فيسجد عليه الصلاة والسلام في أصل المنبر سجدتين، ثم الركعة الثانية يصعد على المنبر حتى انتهى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من الصلاة، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. نستفيد من هذا أن الحركة للحاجة لا إشكال فيها، وأن كون الإنسان يتعبد بعبادة ويقصد بها العبادة والتعليم أن هذا لا يخدش ماذا في إخلاصه، يعني ينوي بذلك التعليم وينوي بذلك أيضا ماذا؟ العبادة، أن هذا لا يخدش ماذا في إخلاصه. وفيه أن الحركة اليسيرة لا تؤثر ماذا على الصلاة إذا كانت للحاجة، ولا تكون من قبيل المكروه، لا تكون من قبيل ماذا؟ المكروه. وفيه أن كون الإمام يصلي مرتفعا للحاجة أن هذا لا يضر، كون الإمام يصلي أحيانا مرتفعا للحاجة فإن هذا لا يضر ماذا في الصلاة. وفيه أن المؤتم إذا كان يصلي ومنتبه للإمام أن هذا لا يؤثر على صلاته، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بالفعل حتى ينظرون ماذا إليه، كيف يصلي، كيف قام، كيف ركع، رفع من الركوع إلى آخره، فعلمهم بالفعل حتى ينظرون إليهم في الصلاة، فهذا لا يؤثر على الصلاة، هذا لا يؤثر ماذا على الصلاة. فهذا مقصود المصنف عليه رحمة الله من الإتيان بهذا الحديث، من الإتيان بهذا الحديث، فعل هذا ليروا ماذا أفعاله عليه الصلاة والسلام، ليروا أفعال عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد إنسان أن يفعلها في هذه الأيام ما في إشكال، إذا أراد إنسان يعني أن يعلم يعني أقواما ما يدلون عن الصلاة تعلمهم هذه الصلاة على هذه الكيفية ما في إشكال، قد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا أخي سيد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة. بقي حديث قبله عن أبي هريرة، عندي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإيش اللي بعده؟ عندنا حديث إحنا 107 وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. بعدين حديث أبي هريرة تقصده من راحة؟ نعم. الذي قرأه الآن آخر، لكن الآن ما هو الحديث الذي عندكم؟ ها؟ الآن هذا الذي عندنا 147 حديث أبي هريرة الذي هو إيش؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر يوم الجمعة. ما في عندك هذا؟ هذا نسخة جميلة. إلا هذا إلا إلا بس آخر شيء عندي هذا. آخر الحديث. آه. آخر حديث الجمعة. آه. خلاص قدمه. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي تفيد الدوام والاستمرار كان، والحكمة من ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن فيها التذكير بالبدء والمعاد، أن فيها التذكير بالبدء والمعاد، بدء الإنسان آدم يوم الجمعة، وهكذا خروجه من الجنة يوم الجمعة، تقوم الساعة يوم الجمعة، إلى آخر الأحداث. فهاتان السورتان تتحدث عن أحداث مبدأ الإنسان ورجوع ماذا الإنسان، فيه التذكير بما يحصل في هذا اليوم، فيه التذكير بما يحصل في هذا اليوم. ولفظ كان يدل على الاستمرار والدوام. نبه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة مهمة، وهو أن الأصل إذا كانت هذه سنة والأصل فيها الدوام، فإذا كان الإنسان بين عوام من الناس قد يظنون أنها من الواجبات، إذا كان يعني الإنسان بين عوام من الناس مداومة الإنسان على المستحب بحيث يعتقد العامة الذين يصلون ماذا خلفه أن الدوام لا يكون إلا الواجبات، لا يعرفون شيء يداوم عليه إلا الواجب، شيء يداوم عليه إلا واجب، فإذا ربما يعني اعتقدوا هذا مدى الاعتقاد فعليه أن يبين، يبين بماذا؟ بأمرين، إما أن يبين دائما بأقوالي هذه سنة ويستمر على صلاته هذا كما يقال أمر، الأمر الثاني أو يتركها أحيانا، فمن أجل الخروج حتى لا يحصل اعتقاد بأن هذه من الواجبات. وهل هذا أصل من هدي السلف؟ نقول نعم له أصل. ما هو دليله؟ دليله ما جاء عن أبي بكر وما جاء عن غيره من الصحابة أنهم كانوا إذا جاء الأضحى لربما ذبحوا ديكا أو دقاقة أو ما يضحون، قالوا حتى لا يقتدى بهم فيظن الناس أن الأضاحي واجبة، فكانوا لربما يتركون المستحب خشية أن يعتقد بأنه واجب، لأن من ميزة الواجب الدوام عليه، ومن ميزة المستحب تركه الإتيان به أحيانا، فحتى يتميز الواجب عن المستحب فيتركون هذا ماذا الشيء الذي هو سنة دائمة. فهذا لا أصل، ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا الإمام الشاطبي أن الإنسان إذا خشي من العامة أن يعتقدوا في السنة إذا داوم على الإنسان الوجوب اترك أحيانا، تترك أحيانا. أما إنسان بين طلاب العلم ما تأتي هذه الخشية. أو التبيين الآخر أن يبين الإنسان بقوله، يقول هذه سنة، يعني أثناء التعليم يقول هذه ماذا سنة من السنن، فيبقى على الدوام، فيبقى ماذا على الدوام. صلاة الإنسان يوم الجمعة بهاتين السورتين وخاصة يعني سورة ماذا التنزيل، هل هي لقصد السجدة أو أن السجدة يعني جاءت تبعا؟ هذا يعني محل خلاف بين العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ينقل قول جماهير السلف أن الأصل يعني المقصد هي السورة والسجدة هي تبعا. ابن رجب عليه رحمة الله يعكس المسألة، يقول والمنقول عن السلف أن السجدة مقصودة كما أن السورة ماذا مقصودة، ولهذا يقول كان من السلف إذا لم يقرأ بهذه السورة يقرأ سورة أخرى فيها السجدة من أجل السجود في هذا اليوم، فإن السجود في فجر هذا اليوم يعتبر مقصودا. يعني المسألة ما هي بالسهل، هذه من المسائل الذي خاض فيها العلماء، هل هذه السجدة مقصودة أو تابعة للسورة، أي بمعنى أنه حينما يعني ماذا يقرأ السنة أيضا يتقصد أن يسجد لأن ماذا سنة مقصودة، أو أنها وجدت ماذا تبعا. فخلاف ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إنما يعني جاءت ماذا تبعا للسورة، إذا قرأ السورة سجد، إذا قرأ السورة سجد، وإذا لم يقرأ هذه السورة يقرأ بغيرها من السور ولا يشترط أن يكون فيها سجدة، لا يشترط أن يكون فيها سجدة. أما ابن رجب عليه رحمة الله ينقل العكس عن جماهير السلف وعن الأسلاف أنها مقصودة لذاتها، فإذا لم يقرأ هذه السورة أو ما تيسر له قرأ بسورة آخر فيها السجدة من أجل ماذا السجود. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يعني السجود في التنزيل سنة أو ليست ماذا بسنة؟ نبه العلماء على مسألة وهي ما هو الأصل في سجود التلاوة، هل هو السنية أو عدم السنية؟ من هذا المعنى يأتي الخلاف. قالوا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في يوم ماذا الجمعة إذا قرأ ماذا سورة السجدة، لم يسجد. قالوا إنما جاء في حديث ضعيف عند الطبراني في حديث ماذا ضعيف أنه سجد. فيقول الحافظ ابن حجر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النقل ومن حيث الفعل أنه كان ماذا يسجد، أنه كان ماذا يسجد. العلماء عكسوا على هذه القضية، يقولون لماذا يعني نحتاج إلى نقل مع أن الأصل السنة؟ يعني الأمر الذي نحتاجه بخلافه، وهو نحتاج هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك السجود في يوم الجمعة أو ما يترك؟ النقل يكون بهذه الكيفية، ما يكون بالكيفية الأولى. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في سجدات التلاوة السنية، لأن الأصل في سجدات التلاوة ماذا؟ السنية. فالذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني ما سجد هو الذي يحتاج يعني إلى نقل، يحتاج ماذا إلى نقل أنه لم يسجد، لأن الأصل أنه سجد. من يقول هذا المسألة؟ يقول ابن رجب، يقول ابن حجر وجماعة ماذا من العلماء. من أين أخذوه؟ من أصل، يعني انتقلوا ماذا من أصل، ما هو الأصل في سجدات ماذا سجدات التلاوة؟ الأصل فيها أنها السنة السجود فيها، السنة هو السجود ماذا فيها. عدم النقل أنه لم يسجد ماذا في الموضع ماذا الفلاني، في موضع ما يتعلق بالموضوع الفلاني، هذا لا يدل على عدم السنية، هذا لا يدل على عدم ماذا السنية. لماذا؟ قال لأن على الأصل أن هذه سنة، أن هذه سنة تفعل، فلا تحتاج إلى نقل، ما دام أنها سنة فلا تحتاج إلى نقل. الذي يحتاج إلى نقل أنه ما سجد. انظر كيف عكسوا ماذا الأمر. ولهذا سبحان الله من التشويش الذي يحصل في بعض النقولات تجدوا ماذا في الإنترنت وفي بعض الأماكن، يقولون انظر الآن، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة ماذا سورة ماذا التنزيل إلا حديث عند الطبراني وهو حديث ماذا ضعيف، ويأتي بهذا النقل ويكتفي به. ماذا تفهم من هذا النقل؟ تفهم من هذا النقل أنه لا يشرع ماذا السجود في هذه ماذا السورة، مع أن الكلام الذي قبله الحافظ ابن حجر يؤصل أن الأصل في سجدات التلاوة هي السنة، الأصل في سجدات التلاوة هي ماذا السنة. وعدم النقل هو الذي يحتاج هذا ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد، ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، لأن الأصل أنه سجد، لأن هذه من السنن. هذه قضية يا أخوان مهمة جدا أبانها ابن حجر قبل هذا النقل، فبعضهم يأتي إلى هذا النقل فيقطع عن الحافظ ابن حجر، يقول لك انظر الحافظ ابن حجر ينكر. طيب الكلام الذي قبل الحافظ ابن حجر وللحافظ ماذا ابن رجب إلى غير ذلك، ودليل ماذا السنية المطلقة كما جاء في مسلم حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول ابن آدم يعني أمر ماذا إذا مرت السجدة بابن آدم سجد، ويقول أمر ابن آدم، يقول الشيطان هكذا أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت ماذا بالسجود فلم أسجد، وله الجنة ولي النار، فيولي ماذا باكيا، يولي ماذا باكيا. فنستفيد من هذا أن ما يتعلق بالسجدات الأصل فيها السنية، الأصل فيها ماذا في سجودها هي السنة. عدم النقل يعني نعكس القضية، عدم النقل تحتاج إلى نقل أنه ما سجد، أما أنه يعني هل يسجد أو ما يسجد، نقول أن الأصل السنة السجود، لأن الأصل السنة السجود، وهذا بالإجماع يا أخوان، وهذا ماذا بالإجماع. هذه القضية من أدق ماذا يا أخوان القضايا الذي قد ربما يحصل فيها ماذا خلط، قد يحصل فيها ماذا خلط. ما هو الأصل في سجدات القرآن؟ هل هو السنة يعني بمعنى أن الإنسان يسجد مطلقا، أو يحتاج إلى نقل هل سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أو لم يسجد؟ لما تحتاج إلى نقل، لأن الأصل السنة. ولهذا إذا كان الإنسان عنده أصل يبقى عليه، وما خرج عن هذا الأصل هو الذي يحتاج إلى برهان. ما هو الذي خرج عن هذا الأصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد. أين الدليل أنه ما سجد في هذا الموضع؟ أنت تحتاج يعني ماذا إلى هذا الدليل، تحتاج إلى هذا ماذا الدليل أنه لم يسجد. أما أنه سجد، لأن الأصل السنة أصلا، لأن الأصل السنة، وما دام أن الأصل في الأشياء السنة فلا تحتاج إلى نقل، لا تحتاج ماذا إلى نقل. فأبان العلماء هذه المسألة المهمة، أبان العلماء هذه المسألة ماذا المهمة. وعلى كل يعني سجدات القرآن هي من الأمور المستحبة، هي من الأمور ماذا المستحبة. وفي هذا الحديث ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، ما ذكر السجود، ما ذكر السجود. لماذا لم يذكر السجود؟ لأن السنة هي السجود أصلا. ولهذا قد يقول قائل ما ذكر القيام، ما ذكر الركوع والرفع من الركوع، لماذا؟ لأن الأشياء الثابتة ما تحتاج إلى نقل، إذا كان الأصل في الشيء السنة لا تحتاج أن تقول هل ثبت، بخلاف ما لو كان الشيء الأصل أنه ماذا لم يفعل، تحتاج إلى نقل في ثبوته، تحتاج إلى نقل. ولهذا نعكس القضية على هؤلاء، نقول أين الدليل أنه لم يسجد، أين الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يسجد، ما تأتي تقول أين الدليل أنه سجد، لا لا تعكس عليه القضية هذه. فلهذا ابن رجب من تحقيقه المتين ذكر هذه المسألة المهمة، وذكرها قبله ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ولكن استوى بتر في كلامه، ثم نقل هذا النقل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث عند الطبراني وهو حديث ضعيف أنه سجد، هكذا وانتهت القضية فيما يتعلق بهذه المسألة. وعلى كل هي السنة ماذا من السنن، هي السنة ماذا من السنن، إذا سجد الإنسان أحيانا فهذا لا إشكال ماذا فيه، لكن الإشكال أن تنكر هذه السنن، أن تنكر هذه السنن، ولا تجد من ينكر هذه السنن، لأنها مسائل إجماعية، لأنها مسائل ماذا إجماعية بين السلف. الله أعلم. بارك الله فيك. نقف عند هذا. بارك الله فيك. نقف عند هذا. طيب إلى هنا. بارك الله فيك.